ماشي ولا راسي كشي رعب احتار وحدانا الليالي بحر الحوالي كوهنا الطيار اه يا ليلي يا قاسي ماشي ولا راسي كشي رعب احتار ده احنا مشترين من نار الحنين مش شوق القتال فين المرسخين والله مش لاقين لصوت Ooh.